وشايف ان الناحية دي وكل ما يروح ناحية اليها وقفها هي كلها زي بعضها ويتفرج بقى يدخل جانبي. الصبر يا عبد الله، الصبر يا عبد الله، ان الله يحب الصبر. خلق الانسان من عجل، ينبغي ان نوجه هذه العجلة الى الخير. انا عايز اتصدق ب50 جنيه حالا، انزل اتصدق بقى الوقت ما استناش. عايز صلي ركعتين قوم صلي ركعتين، عايز اقرا جزئين قوم اقرا جزئين، افتح المصحف حالا ما تنتظرش. توجيه هذه السرعة إلى الشر، إلى ما يرضي الله، والباقي التؤلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. نريد أن نعالج في أنفسنا هذا التصرف. سبحان الله العظيم، كان للمأمون غلام، غلام المأمون ده خليفة المسلمين، كان بيحكم مش عايز أقول نص العالم، أكثر من نص العالم في زمنه، نص العالم، نص دول العالم كان بيحكمها المأمون ده. ها؟ وكان عنده غلام، غلام يعني خدام، الخدام واقف على الباب والمأمون قاعد مع أصحابه، فالمهم احتاج مية فنادى يا غلام. الغلام كان جوه بياكل. يا غلام، ما فيش غلام، يا غلام. فخرج غلام وهو يشير بيده، يا غلام يا غلام يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ إذا الخدام ده الغلام كمان عبد، يعني هو شرير فلوسه، بيقول لمين؟ لخليفة المسلمين، انت دوشني ليه؟ وانا ماليش حق اكل واشرب. فنكس المأمون رأسه وقال اللي يروي القصة بيقول ايه؟ وما ظننا الا انه سيأمر بقتله. طيب ثم رفع رأسه وقال ان الرجل اذا حسنت اخلاق الرجل ساءت اخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم، ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا. إني أتعلم فيه الحلم. هو تلاقي الرجل القاسي الشديد العنيف النرفز، اللي تلاقي الخدمين عنده ولا الناس اللي شغالين معاه في الشركة ولا اللي حواليه عم يعملوهم الحساب وتعاملوا معاه بالراحة، وتلاقي الطيب الناس تاخد عليه. احنا ما عندناش استعداد ان احنا نبقى وحشين عشان الناس تبقى كويسه. الحريص بيجمع ويبقى حريص ان هو يكتر، فممكن ينفق على نفسه بس بخيل على الاخرين. اما البخيل بخيل على نفسه وعلى الاخرين. اسمع، قال الله سبحانه وتعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي. شوف، لو تملكوا خزائن الرحمه اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. في حديث الرجل الذي بنى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه الصحابة وكادوا أن يفتكوا به، تبوى في المسجد هم به، فالرسول نهاهم قال دعوه لا تسلموه، دعوه حتى يتم دولته، خلاص سيبوه يكمل. فلما انتهى أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاف الصحابة كانوا يفتكوا به، رسول دعاه تعالى يا عبد الله إن هذه المساجد بيوت الله لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. شفت الدخل، رب ارحمني أنا والنبي، لا بس مش هنساني أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعة، رحمة ربنا واسعة، أنا وأنت بس ليه؟ هو ده الإنسان، هو ده البشر، هو ده الخلق. لما قلت لكم في عقوبات القلوب ان يتحول القلب الى طمع، الى قلب كلب. انا لما اكلمكم المره الجايه ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله ربنا وقدر، عن مأساة القلوب، هتسمع قول الله عز وجل ان في صدورهم الا كبر، ان في صدورهم الا كبر، يعني قلوبهم ما فيش قلوب، بقى كبر القلب، بقى كبر. بعض الناس كده تحول قلبه إلى كبر، تحول قلبه إلى طمع، تحول قلبه إلى غل، تحول قلبه إلى حقد، تحول قلبه إلى حسد، تحول قلبه إلى شهوة. قلب عجيب، عجيب هذا القلب، أمر هذا القلب عجب من العجب العجاب والله. الشاهد أن بعض الناس أحيانا بيحوش الفلوس في قلبه فيتحول قلبه إلى فلوس، عشان كده تقدر تشتري قلبه ويبيع قلبه ويرهن قلبه، يقدر